بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. قال: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية التي يفعلها في سفره، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي سبب كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي تشتمل على كل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه تقوى الله، كل ما هو مأمور يمتثل وكل منهي عنه يجتنب، هذه هي تقوى الله. فيتق الله عز وجل بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. ثم قال: التكبير على كل شرف، يعني مكان مرتفع، إذا كان يمشي في مكان في الفلات ثم صعد وصار في مكان مرتفع فإنه يكبر الله عز وجل فيقول: الله أكبر، فيقول: الله أكبر، تعظيم لله عز وجل وثناء عليه أنه الكبير المتعال الذي هو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وفي هذا الإشارة إلى إلى إلى كون الإنسان يكون إنسان ضعيف، وأن ليس من شأنه إلا الذل والخضوع لله عز وجل والابتعاد عن الاستكبار والثناء على الله عز وجل بما هو أهله وأنه هو الأكبر، فيكبر الله عز وجل على الأماكن المرتفعة في حال سفره. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الذكر، يعني في المسافر، وأنه يكبر الله عز وجل على الأماكن المرتفعة. نعم. قال: إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله. طلب الوصية. نعم، طلب الوصية، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية أن يوصيه فأوصاه بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، فأوصاه بهذه الوصية التي هي وصية الله للأولين والآخرين. وأيضا التكبير الذي هو الذكر، الذي هو ذكر الله عز وجل والدعاء، وهذا الذي أورده المصنف في كتاب الدعوات من أجله، لأنه دعاء، لأنه ذكر لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على كمال حرص الصحابة على الخير وعلى فضلهم وعلى طلبهم الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما يعرض لهم حال من الأحوال كسفر أو غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها، بيّن هذه الوصية الجامعة التي هي تقوى الله في جميع أحواله وفي جميع شؤونه في سفره وغير سفره، وأن يكبر الله عز وجل على كل مكان مرتفع الذي هو الشرف، أي الذي جاء ذكره في هذا الحديث. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. فلما أن ولى الرجل دعا له صلى الله عليه وسلم، وهو بينه وبين نفسه، يعني معناه أن بعدما ذهب الرجل دعا له، وهذا من الدعاء بظهر الغيب، يعني يكون المدعو له لا يسمع، المدعو له لا يسمع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوي الله له الأرض وأن يهون عليه السفر، بأن يكون بأن يقطع المسافة التي أرادها بأن تطوى لها الأرض، بأن يقطعها بسهولة يسر، وأن يهون عليه السفر فلا يحصل له المشقة التي يلحقه، لا يحصل له الضرر الذي يلحقه والمشقة التي تلحقه بالسفر. وإن كان السفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك تخفيف ما يحصل له. وإن كان المسافر مشغول في السفر وباله مشغول، حتى ولو كان في السفر في هذا الزمان في الطائرات، فإن الإنسان يكون عنده أهم وعنده اهتمام وعنده عدم ارتياح بسبب السفر، لأنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قطعة من العذاب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب وهو صدوق رجل البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أسامة بن زيد وهو الليثي وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول السائل هل يكرر التكبير أم مرة واحدة؟ لا يكرر، يكبر الله عز وجل يكرر، ما يقول بس الله أكبر، كبر على كل شرف، ولا شك أقل شيء مرة واحدة، لكن لا ليس معنى ذلك أنه بس يؤتى بمرة واحدة. هل التكبير في الطلوع والتسبيح في النزول حتى ولو كنا في غير السفر داخل المدينة؟ الله الذي ورد أنه في السفر، في السفر، أما إذا كان في البلد وكان فيه طلوع نزول ما أعلم شيء يدل على، وإنما هذا يدل جاء في الأسفار. هل التكبير يكون عند ابتداء الصعود أو حتى يرقى على الشرف أعلى ما في هذا المرتفع؟ والله الله أعلم، لكن الأمر في ذلك واسع، التكبير كله خير وبركة يأتي به الإنسان وهو صاعد وهو في علو الشرف. هل يقال هذا الدعاء إذا صعدت الطائرة؟ الإنسان إذا ركب الطائرة يكبر الله عز وجل لأنه فيها ارتفاع، أقول فيها ارتفاع، وكذلك أيضا إذا حصل يعني كون الطائرة يعني كانت حصل ارتفاعها مثل إذا حصل عند إقلاعها فإنها ترتفع، فإن هذا مثل الصعود على الشرف، كون الإنسان يكبر. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا ركب الناقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يقول علي بن ربيعة شهدت عليا أتي بدابة شهدت عليا جاء أتي بدابة فركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا قال بسم الله يعني سمى الله ثلاثا فقال بسم الله ثم قال فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. فلما استوى على ظهرها حمد الله عز وجل, وهو حمد لله عز وجل على جميع النعم الظاهرة والباطنة, ومن هذه النعمة نعمة الركوب ونعمة تيسير المراكب التي بها يستطيع الإنسان أن يقطع المسافات على هذه الرواحل وعلى هذه المركوبات التي سخرها الله للإنسان في مختلف الأزمان. فإن هذه من نعم الله عز وجل, ولو حيل بين الإنسان وبين هذه المراكب ولم تحصل له فإنه يناله التعب والمشقة بأسفاره, لأنه يصيبه الجهد ويصيبه التعب ولا يستطيع أن يحمل شيئا أيضا في سفره. لكن الله تعالى سخر هذه المركوبات التي تحمل الناس وتحمل أزوادهم وتحمل بضائعهم وأمتعتهم وما إلى ذلك مما هم محتاجون إليه, فهذه من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فيحمد الله عز وجل عند ركوب الدابة على هذه النعمة, ويكونه يسر له مركوبا يركب عليه فيهون عليه ما يلاقيه من التعب والنصب والمشقة في السفر, مثل لو كان يمشي على رجليه فإنه يصيبه من النصب والتعب ما يصيبه. فنعمة حصول المركوب عظيمة, ولهذا يحمد الإنسان ربه على نعمه الظاهرة والباطنة, ومنها هذه النعمة العظيمة. قال الحمد لله, ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, وهذا تعظيم لله عز وجل وتنزيه له عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وأن الإنسان عندما يركب مركوبا سواء كان ناقة أو حمارا أو بغلا أو سيارة أو طائرة أو غير ذلك من المركوبات يدعو بهذا الدعاء, يعني إذا كان مسافرا, وأما إذا كان ويأتي بالأدعية الأخرى متعلقة بالسفر, وأما إذا كان غير مسافر فإنه يأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن لم يكن مسافرا, لأن تسخير الله عز وجل للإنسان هذه النعمة التي هي نعمة الركوب سواء كان في الحضر أو السفر يشكر الله عز وجل عليها ويحمد عليها. وأما بالنسبة للأسفار فإنه يضاف إليها ما يتعلق بذكر الأدعية المتعلقة بالأسفار التي فيها تهوين السفر, وأن يكون الله صاحبا له في سفره وأن يخلفه في أهله وأن يقيه وعثاء السفر وما إلى ذلك, هذه يتابع هذا الأسفار. وأما هذه الجملة وهذه الآية التي هي متعلقة بدعاء الركوب فإنه يتابعها ولو كان الإنسان في البلد, سواء كان ركب سيارة إذا ركبها وانتقل من مكان إلى مكان يقول هذا الذكر الذي هو ليس ذكر السفر, وإنما هو هذه الجملة التي فيها حمد الله عز وجل وتنزيهه وشكره على هذه النعمة حيث سخر له هذا المخلوق الذي تحقق به ما يريد من حمله وانتقاله, وكذلك كونه غير مطيق لذلك لولا تيسير الله عز وجل إياه. فمثل هذه الإبل التي جسم الإنسان أمامها ليس بشيء, ولو الله سلطها عليه ما استفاد منها, ولكنه بتوفيق الله عز وجل ذلل هذا المخلوق أو هذه الدابة الكبيرة التي حجمها بالنسبة لحجمه أضعاف مضاعفة, فلو لم يسخرها الله عز وجل ما استفاد منها. فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, يعني مطيقين, يعني لو تسخر الله عز وجل ما أطقنا استعماله واستفادة منه وركوبه. ولهذا الحيوان إذا صار خطره كبير, والناس يسعون إلى التخلص منه بأي طريقة وبأي وسيلة إذا صال الحيوان ولم يستفد الناس منه. فهذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى سخرها, وكذلك هذه المركوبات من السيارات والطائرات الله سخرها, فهو يذكر الله عز وجل فيما يتعلق بركوب السيارة وركوب الدابة يدعو بهذا الدعاء الذي سبحانه وتعالى سخرنا هذا. وإذا كان مسافرا فإنه يأتي بأذكار السفر الأخرى التي هي غير هذا. نعم, سبحانه سخرنا هذا وما كناه مقرين. ثم أيضا هذه الجملة التي جاءت بلفظ هذا ما جاء فيها ذكر هذه الدابة هذه الناقة, وإنما جاء سبحانه الذي سخر لنا هذا تصلح لكل شيء, كل شيء تقال فيه بهذا اللفظ, يركب الإنسان السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا، يركب الطائرة سبحان الذي سخر لنا هذا، يركب في المصعد يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، صالحة لكل شيء. يعني ليس فيها ذكر ذكر الشيء المركوب، فإنها صالحة لكل مركوب، يقال في كل مركوب بصيغتها التي جاءت فيها في القرآن، وجاء الإرشاد إليها أيضا في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي سخر لنا ما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا منقلبون، يعني راجعون وصائرون إلى الله عز وجل، يعني إنا إلى الله إنا إليه منقلبون، يعني صائرون وراجعون. وفي هذا تذكر حال الموت والانتقال من هذه الدار، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة، وأن هذه الحياة إنما هي معبر وممر للدار الآخرة، وأن الإنسان يستفيد من النعم التي أنعم الله عليه بها في هذه الحياة، ويستعملها في طاعته طاعة الله، ويشكر الله عز وجل عليها، وأيضا يقر بالبعث والموت والرجوع إلى الله عز وجل، وأن كلا سيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيكون ذلك دافعا للإنسان وحافز له إلى أن يستعد لهذا المنقلب وهذا المصير وهذه النهاية التي لا بد منها، والتي لا ينفع الإنسان فيها إلا ما قدم. فكما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا. نعم، تعظيم لله عز وجل حمد وثناء وتكرير الحمد، وكذلك تكرير للتكبير الذي هو تعظيم لله عز وجل، وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا دعاء طلب المغفرة بعد هذا التعظيم وهذا التمهيد بالثناء على الله عز وجل وشكره وحمده وتكبيره والاعتراف بنعمه، وأن الله سخر له ما سخر من المركوبات، يعترف بذنبه ويقر بذنبه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فيطلب منه المغفرة. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ثم إن علي رضي الله عنه ضحك، ويعني قال لهم: يعني أتدرون ما أضحك؟ وبين لهم أنه متبع في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قال ذلك قال أن الله يعجب لعبده إذا أذنب أن يستغفره، لأنه لا يغفر، لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. وفي هذا إثبات صفة العجب لله عز وجل، وكما أنه متصف بالعجب وبالضحك وبالرضا والسخط، وكل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإنه يجب الإقرار بها والاعتراف بها على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله، ولا تؤول الصفات بأن تفسر بصفة أخرى، بحيث تكون الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز، فإن هذا عمل أهل التأويل. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون كل شيء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وإذا فسرت أو جرى أحيانا تفسير بعض الصفات بشيء من لوازمها فإن ذلك لا بأس به، لكن بشرط الاعتراف بالصفة وأن الصفة ثابتة. وأما إذا كان المقصود بالتفسير هذا اللازم معناه هو معناها، وأنه ليس ما لها معنى غيره، مثل الذي يقول: تبارك الذي بيده الملك، يعني في ملكه وتحت تصرفه. نعم، في ملكه وتصرفه، هذا كلام صحيح، كل شيء بيد الله، لكن مع إثبات اليد، لا أن تنفى اليد أو تؤول بأن المقصود هو كذا وكذا. فإذا أثبتت الصفة وأثبت لازمها وما يعني يتعلق بها فكل ذلك حق. وأما إذا لم تثبت الصفة وإنما فسرت بشيء من لوازمها أو بمعنى آخر أو بصفة أخرى من الصفات، بحيث تكون هذه الصفة لا تثبت لله عز وجل، هذا كلام أهل التأويل. والواجب هو إثبات كل ما ثبت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعجب جاء في القرآن، لأن إحدى القراءات التي ورد بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة من القراءة السبع، وهي قراءة ثابتة وفيها إثبات صفة العجب لله عز وجل، بل عجبت ويسخرون. والقراءة التي في المصحف الذي في أيدينا بل عجبت ويسخرون، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عجبت فهو الضمير يرجع إلى الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة، قتيبة من سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص، هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن علي بن ربيعة، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. عن علي، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له، أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث فلما وضع رجله في الركاب، يعني الأخذ من هذا الحديث أن هذا دعاء بالسفر، هل له رواية أخرى تفسره، أو من أين أخذ هذا الفهم؟ أي هذا الآن الدعاء بكامل، دعاء دعية السفر ولا دعية الحضر؟ لا، سبحان الذي سخر لنا هذه بكامله، هذه وحدها يؤتى بها في في في في في الحضر والسفر. وأما التكبير والتهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك والأدعية الأخرى فإنه يتابعها في السفر. من أين يعني لماذا خصصناها الحديث الآن؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه إذا سافر يقول كذا، وأنه يكبر ثلاثا، وجاء أنه يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وجاء أنه يقول اللهم هون عن سفرنا وطيعنا أبواده، وقال وكذلك اللهم أنت الصاحب في السفر، وكل هذا جاء في السفر. وأما سبحان الذي سخر لنا هذا جاءت في القرآن لتسوى على ظهوره، ثم تكون مثلا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، فإنه يشمل السفر وغير السفر، لأنه بإطلاق الآية شامل للسفر وغير السفر، لأن حال الركوب. وبالنسبة للحضر بالنسبة للسفر جاء أيضا بيانه في بعض الأحاديث في أدعية السفر، فهي للحضر والسفر، وقد جاء التنصيص عليها فيما يتعلق بالسفر. صنيع الترمذي ذكر سابقا باب ما يقول إذا خرج مسافرا، ورد في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه اللهم أنت الصاحب في السفر والخير له. ثم الآن قال باب ما يقول إذا ركب الناقة. أقرأ الحديث هذا. عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قلت من أي شيء ما أدري ضحك؟ ما أدري هل هذا يكون يعني في كل ركوب حتى في غير الأسفار. أما الآية فإنها جاءت مطلقة لتستوى على ظهوره ثم تذكر عن السفر وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، فتشمل السفر وغير السفر. وبعض الألفاظ جاءت، يعني جاء حمد الله في السفر، وجاء التكبير في السفر، وجاء يعني كذا، فلا أدري هل هذا الإطلاق الذي جاء يعني على أنها المقصود به السفر ولكنه ما جاء فيه، أو أنه عام، لا أدري. لكن كونه جاء في بعض أدعية السفر ذكر شيء من هذه الأشياء مثل التكبير ومثل سبحان الذي سخر لنا هذا، وجاء يعني التكبير على كل شرف، يعني ففيه شيء يتعلق بالسفر. لكن الذي لا إشكال فيه سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا يؤتى به في جميع الأحوال لإطلاق الآية ولكونه إظهار لشكر الله عز وجل على هذا المركوب الذي يستفيد منه في جميع أحواله في سفره وفي حضره. نعم. يقول هل يشرع للإنسان أن يتبسم ويضحك عند قول الدعاء عند قولها الدعاء تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك, وعلي رضي الله عنه فعل هذا من أجل أن يبين, أن يبين للناس هذا الحديث وكل ما يتعلق بالحديث. لكن هل كل من يقرأ هذا الحديث يعني يشرع أن يتبسم ويقول للناس يعني لماذا تبسمت, ويروح يبين لهم؟ يعني ما يظهر يعني هذا الشيء. فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله, هل ورد ما يدل على أنه يقدم رجله اليمنى في الركوب؟ ما أعلم, ولكن حديث يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله يعني يشمل هذا. فائدة من كتاب العلم الهيب شرح الكلم الطيب لبدر الدين العيني 855, قال في هذا الحديث: فإن قلت ما وجه الحكمة بين القولين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون, قلت إن الله لما لقن عبده شكر ما أنعم به عليه من التسخير والتمليك وأمره بالاعتراف لكونه قاصرا عن تسخير ما سخره له من مراكب البر والبحر, بل الله بفضله ورحمته سخر له ذلك وأعانه عليه, جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخر له لم يكن في المبدأ مطيقا له ولا يجد بدا من النزول عنه, ثم ليتذكر بركوب مركب الأحياء ومنه معدل ركوب مركب الأموات ولا محيد عنه. الأخ أرسل فائدة في قال ذكرها الذهبي في ترجمة الأعمش أنه أراد عبور جدول ماء فلقيه رجل فحمله ليعبر به, فلما حمله قال الأعمش: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. ولما وصل به الرجل إلى وسط الجدول فتح عن يديه فسقط في الماء, وقال الرجل: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه قصة هذه قصة غريبة. وبعدين هل هو حمله على حمله شخصيا أو حمله على على مركوب؟ هو ظهره لشال. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان يقول إذا رجع إلى أهله: آيبون إن شاء الله, تائبون عابدون, لربنا حامدون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم هذا الحديث الذي أورده حديث ابن عمر هو الذي أشار إليه في آخر الحديث السابق, قال: وفي الباب عن ابن عمر. وهذا فيه السفر وأنه إذا سافر, فهذا يشعر بأن الذي تقدم أيضا في نفس السفر, وإن كان عقد الترجمة ركوب الدابة أو ما يقوله عند ركوب الدابة يعني يقصد في السفر, لأنه ذكر الحديث الأول مطلق ما فيه ذكر السفر, والحديث الذي أشار إليه حيث قال: وفي الباب عن ابن عمر, فيه أنه أن ذلك في سفر. قال كان, قال ابن عمر: كان إذا سافر, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثة. نعم, إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثة, قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, والذي راح فيه تكبير ثلاثا أيضا. نعم, فهذا يشعر بأن المسألة كلها سفر, وأن قضية الذكر الذي هو سبحان الذي سخر لنا هذا الذي جاء في القرآن مطلقا يشمل الذكر عند الركوب في جميع الأحوال سواء في الحضر أو في السفر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين, إذا استوى على ظهورهم وتركوا نعمهم فتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. وأما يعني هذه التفاصيل فإنما يتابعها في السفر. والترمذي رحمه الله يعني إراده الحديث ابن عمر الذي أشار إليه بعد الحديث السابق يعني يفهم منه أن هذا يتعلق بالسفر. كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى. في بعض الروايات اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. البر والتقوى يعني أن ييسر له وأن يوفقه للبر والتقوى. والبر والتقوى من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فإن التقوى إذا جاءت مفردة تزول فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تشمل الأوامر والنواهي. والبر إذا جاء مفردا يشمل الأوامر والنواهي، لكن إذا جاء أحدهم معطوف على الآخر وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم نسألك في سبيل هذا البر والتقوى، يحمل البر على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي، يعني بحيث يقسم المعنى بينهما قسمين عند اجتماعهما، مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين، البر والتقوى والفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت فرق بينها في المعنى أو وزع المعنى، وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يستوعب معاني كلها. فإذا البر والتقوى هنا الجمع بينهما أن البر يفسر بفعل المأمورات والتقوى تفسر بترك المنهيات، وإذا أفرد البر شمل المنهيات والمأمورات، وإذا أفرد التقوى شملت المنهيات والمأمورات. نعم. اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وأيضا من العمل ما ترضى، يعني أن يوفقه للأعمال التي يرضاها الله عز وجل وتقرب إليه. ومن المعلوم أن العمل الذي يرضاه الله عز وجل هو الذي شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأوامر والواجبات هذه لا بد منها، والمندوبات والأمور المستحبة هذه هي التي إذا أتى بها الإنسان أثيب، وإذا لم يأتي بها فإنه يفوته ذلك الخير ولا يعاقب. فيسأل الإنسان ربه أن يوفقه الأعمال الصالحة التي يرضاها الله عز وجل والتي تنفعه في دنياه وفي أخرى. نعم. اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض. اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض، يعني بأن يسهل الله لهم سفرهم فيقطع المسافة بسهولة ويسر، وألا يصيبهم العناء والمشقة التي تلحق بهم الضرر، وإن كان السفر لابد فيه من المشقة. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. نعم، هذا يرجع إلى الصاحب في السفر والخليفة، أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اصحبنا في سفرنا بخير واخلفنا في أهلنا بخير. وكان يقول إذا رجع إلى أهله آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان يقول إذا رجع في سفره آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. وقد مرت هذه الرواية في بعض الأحاديث السابقة وليس فيها ذكر إن شاء الله، وإن شاء الله هنا ليست تعليقا وإنما هي تحقيقا أو تبرك بذكر اسم الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى، وليس المقصود بها التعليق وإنما هو التحقيق، يعني نحن راجعون إن شاء الله، مثل ما يقال في وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والناس لاحقون بالأموات ولا بد من ذلك، وقد شاء الله أن يلحقوا، وسبقت مشيئة الله أن كل حي سيموت وأن الحي سيلحق بالأموات. فإذا هذا من باب التحقيق وليس من باب التعليق، وأيضا فيه كما قال بعض أهل العلم تبرك بذكر اسم الله عز وجل، وأن هذا من باب التبرك لا من باب التقييد والتعليق، وأنه إن شاء حصل كذا وإن شاء ما حصل كذا. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه البخاري أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن عبد الله البارقي هو صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه مستجابات لا شك فيهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو جعفر عندي الرازي. أبو جعفر زيادة عندنا الرازي وهذا أظن خطأ. وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير يقال له أبو جعفر المؤذن، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه. ثم ذكر أبو عيسى باب في دعوة المسافر. لا باب باب بدون ترجمة. ثم قال باب وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الدعوات، وهو جاء من أجل المسافر لأن الحديث يتعلق بدعوات في السفر أو الدعاء في السفر. فذكر أن دعوة المسافر من جملة الدعوات الثلاث التي جاءت في الحديث، وأنها مستجابة: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فدعوة المسافر هي مظنة الإجابة لما يحصل له من الغربة ومن التعب ومن فقد الأهل ومن يعني ضعفه وافتقاره يعني في سفره، فكان مظنة أن تجاب دعوته. وكذلك المظلوم كان يدعو لمن أعانه ولمن نصره، وكذلك الدعاء على من ظلمه، فهو إذا دعا لمن أعانه وساعده في تخليصه من مظلمته فإن دعوته مستجابة، وكذلك إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة، كما جاء في حديث معاذ لما قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرام أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني هذا فيه أن أخذ كرائم الأموال ظلم، لأنه لا يجوز أخذ الكرائم، وإنما يأخذ من أوساط المال، لا يأخذ الزكاة من أجود المال ولا من رديئه، وإنما تأخذ من أوساطه. فلو أن العامل الذي يأخذ الزكاة أخذ الكرائم فإن أخذها يكون ظلم، والمظلوم إذا دعا دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، فالمظلوم دعوته مستجابة لمن أعانه في التخلص من الظلم وعلى من ظلمه. وكذلك دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، وذلك لما له من الحق العظيم عليه، فإذا أساء إليه وحصل منه ما يقتضي الدعاء عليه فإن دعاءه مستجاب. وأما إذا كان الولد ما حصل منه شيء، وأن الوالد هو الذي ظالم في دعائه عليه والولد محسن إليه، فإن هذا لا تضره دعوة الوالد، دعوة والده عليه. ولكن إذا كان حصل منه إساءة أو حصل تقصير أو حصل منه إخلال بحق والده ودعا عليه فإن ذلك مظنة أن تجاب دعوته. وإذا كان هذا في حق الوالد فالوالدة من باب أولى، لأن الوالدة أعظم حقا من الوالد، ولهذا جاء في الحديث في البر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، فهي أعظم حقا من الوالد. والتنبيه بذكر دعاء الوالد على الولد من باب أولى دعاء الوالدة على ولدها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وبن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي عاصم أبو عاصم هو النبي الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج بن الصواف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي جعفر وهو أخرج مش قال فيه لا لأنه هو الآن لما قال الرازي هو المؤذن هو المؤذن ها. المؤذن هذا أنصاري هذا واحد متقدم واحد متأخر. الرازي غير المؤذن الأنصاري أبو جعفر الرازي بالتقريب هذا متأخر إيه؟ فالظاهر يعني كلمة الرازي هذه هي جاءت في نسخة الشارح قديمة لا يوجد فيها أما نسخة الشيخ الألباني فيها ما أدري والنسخة الحديثة فيها أقول ما أدري هل يعني الرازي نسبة إلى الري الرازي نسبة إلى الري وذاك المتأخر الذي هو أبو جعفر يعني لكن هذا ما أدري هل هو رازي أو غير رازي هو المؤذن كما ذكرت أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني المدني نعم مقبول من الثالثة أخرج البخاري هو هذا الذي يروي عن الصحابة وأما ذاك متأخر اللي هو رازي من السادسة أو السابعة اللي هو أبو جعفر نعم طيب دخول كلمة الرازي هذه أظنها أقول يمكن أنها يعني إلا إذا كان أنها أنه يعني نسبتين وأنه يعني مثل ما يحصل في يعني بعض الأحيان وقال مثلا كذا سكن كذا فينسب إلى بلدين أقول ينسب نسبتين أقول إذا كان أنها يعني فيه لهذا أصل فيكون يعني مدني ان سكن الري ما ادري يعني الحقيقه ما هي مقبول اخرجه البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليله وابن ماجه نعم عن ابي هريره نعم الطريق الثاني قال حدثنا علي بن حجر نعم هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن أبي كثير نعم والحديث يعني في إسناده هذا الرجل المقبول ولكن الشيخ ناصر الألباني حسنه أو صححه لوجود يعني ما يشهد له هل جاء ما يدل على أن دعوة الوالد لولده ليست على ولده مستجابة؟ لا شك أن يعني قضية كونه يدعو له يعني كونه أحسن إليه ولكونه يعني قام بواجبه لا شك أن يرجى أن تكون مستجابة لكن هذه في الغالب يعني أنها دعاء على الإنسان انها دعاء لان دعوه المظلوم يعني في الغالب انها على من ظلمه ودعوه المسافر كذلك يعني في الغالب يعني على من يحصل له ظلما في سفره وان كان انه يرجى له يرجى انه اذا دعا لغيره وكذلك الوالد اذا دعا لغيره يعني لولده يعني فدعوته لكن في الغالب ان الدعاء هذا يكون فيما اذا كان على الانسان لأن فيه تحذير وتنفير من حصول الإضرار يعني بهؤلاء وقضية المسافر والولد الوالد يعني يكون يدعو لولده أشك أنه يرجى أن تكون دعوته مستجابة لا سيما إذا كان الولد بر بوالده ودعا له رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا هاجت الريح قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا حديث حسن ثم ذهب ويسى هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند هيجان الريح فيقول الإنسان سائلا الله عز وجل الخير ومستعيدا به من الشر، يقول الله نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، لأنها ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب، فهو يسأل الله عز وجل من خير ما أرسلت به ويستعيد من شر ما أرسلت به، لأنها ترسل بالخير فيسأل الله الخير وترسل بالشر فيستعيد بالله من شر ما أرسلت به، فيسأل الله يعني من خيرها وخير ما فيها يعني ما اشتملت عليه وخير ما أرسلت به من مما فيه خير للناس، ويستعيد من شر ما أرسلت به مما هو شر، مما أرسلت به مما هو شر للناس. اللهم يسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود هو مقبول، مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن ربيعة، محمد بن ربيعة هو صدوق رجل المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن ابن جريج عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن عائشة، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في إسناده مقبول لكنه حديث ثابت وجاء من طرق أخرى. وفي الباب عن أبي بن كعب، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا؟ لا ما صح، ورد الأستاذ ضعيف. قال باعتبار أن كل ريح ذكرت في القرآن جاءت بالعذاب، أما الرياح فذكرت بالرحمة، كيف تعليل هذا أن الريح في القرآن إذا جاءت فإنها يراد بها العذاب، أما الرياح فذكرت في القرآن بالرحمة؟ الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا يعني غير صحيح. جاء في سورة يونس يعني الريح يعني جاءت يعني بذكر لكنها موصوف بأنها طيبة، جاءت ريحا حتى إذا فرحوا جاءت طيبة. نعم. وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، جاءت ريح عاصف، فجاء الريح أولها يعني ذكر طيبة. طيبة وجاءت الريح أيضا ف... نعم. وهذا يقول هل صحيح أن الريح إذا أثارت الغبار فإن هذا من مصارعة الشياطين في ذلك المكان؟ والله ما نعلم دليل يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع الرعد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاه عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذا سمع الرعد يعني أورد فيه أبو عيسى هذا الحديث أنه كان يقول إذا سمع الرعد والصواعق اللهم لا تقلنا بغضبك ولا تركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فالرعد هذا الصوت الذي يسمع، وقيل إن جاء ما يدل على أنه صوت الملك يزجر السحاب، والصواعق قيل إنها الصوت الشديد الذي يصم الآذان ويعني يهلك الناس، مثل ما يعني يحصل الإهلاك بالصواعق، ومثل ما يحصل كون الصنم يحصل بالصواعق كما جاء في القرآن يعيون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وأيضا كذلك ما يحصل من الشهب ومن الأشياء التي تنزل فيحصل بها يعني إهلاك من تقع عليه أو ما تقع عليه من البنيان والجمادات وما إلى ذلك، فإن لها تأثير في الأرض بإذن الله عز وجل. فالصواعق تطلق على يعني هذا الذي يخرج مع حصول الصواعق وصول الرعد الشديد من نزول الشيء الذي يحصل به الضرر، وكذلك أيضا ما يحصل بها من العذاب، لأن الصيحة والصعقة يعني يموت بها، تكون سبب موت الناس إذا شاء الله عز وجل. وقد جاء في القرآن يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والحديث ضعيف، والذي ورد يعني وصح في الدعاء عند الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده هو الملائكة من خيفته، هذا هو الذي صح وثبت. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الواحد بن زياد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحجاج بن أرطاه هذا صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي مطر عن أبي مطر وهو مجهول، خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب، وفيه هذان الرجلان الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وأبو مطر هذا وهو مجهول. نعم. يقول الأخ جاء في أثر صحاه الشيخ الألباني رحمه الله في الأدب المفرد أن ابن عباس كان يقول الرعد ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه، ألا يدل هذا على أن الصوت صوت الملك؟ نعم، بعضهم قال أنه صوت الملك، بعضهم قال يعني صوت زجره يعني وقد جاء في الحديث أنه أن الرعد من ملك. لطيفة من البداية والنهاية، يقول ابن كثير كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك، أصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديد وريح شديدة حتى فزعوا لذلك، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك، فقال له سليمان ما أضحكك يا عمر، أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيه شدائد ما ترى، فكيف بآثار سخطه وغضبه؟ هكذا أورده ابن كثير زي النهاية، وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام عن الشعبي، وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق. كما هو معلوم يعني هذه الأشياء تكون رحمة وتكون عذابا، ولكن إذا كان هذا يعني في الدنيا من الشيء الذي فيه رحمة أو يكون قد يكون مجتمع رحمة، فكيف بعذاب الآخرة؟ قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المدني قال حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى باب ما يقال عند رؤية الهلال في أول الشهر عندما يهل الهلال، فإنه يؤتى بهذا الذكر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي بعض الروايات في الحديث بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. فهذا دعاء يؤتى به عند دخول الشهر وعندما يرى الهلال، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وذلك عند رؤية الهلال في أول ما يرى في أول الشهر. وأما وقيل إنه في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد ذلك يصير قمرا، يعني ذهب عن يكون هلالا، وإنما الهلال يكون في أول الشهر. فيؤتى بهذا الدعاء الذي فيه الجمع بين اليمن وهو البركة، وكذلك الأمن الذي هو ضد الخوف، والإيمان الذي هو تقوية الإيمان وثبات على الإيمان. فهذا ذكر، والحديث إسناده من فيه ضعف، ولكنه جاء من بعض الطرق الأخرى التي هي مثله لا تخلو من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا. نعم. صح كيف يا شيخ صحة الحديث؟ اللهم اهلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لا، الصحة من حيث الصحة الأسانيد، ورد له إسناد آخر غير هذا؟ اي نعم، في إسناد آخر اللي فيه الأمن والإيمان، والباقي سواء؟ لا، يعني هذاك في الأمن والإيمان والسلامة والإسلام أيضا، والتوفيق لما تحب وترضى، جاء هذا في الدائم. ليس في ربي ربك الله، ما أدري هنا لفظ شو؟ هنا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ما تذكر فيه ولا ما فيه، لكنه جاء من طريق آخر وفيه أيضا ضعف، لكن إذا ضم إلى هذا يقوى. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي. محمد بن بشار هو الملقب النجار، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو. بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن سفيان المدني، وهذا ضعيف أخرجه الترمذي. نعم. عن بلال بن يحيى بن طلحة، وهذا مقبول لين. نعم. أخرجه الترمذي. عن أبيه، نعم، ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن جده طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ: ذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه أدب الكاتب أن القمر له منازل، وكل منزلة لها اسم، ومن ذلك الهلال يطلق على الأيام الثلاثة الأولى. يقول: أفلا يكون الدعاء مقصورا على هذه الأيام الثلاثة ما دام أنه يسمى هلالا؟ إلا الهلال، هو إذا رأى الهلال، هو إذا رأى القمر. هل جاء في بعض الروايات التكبير ثلاثا في أول الدعاء والنظر إلى الهلال حين قوله هذا الدعاء؟ النظر ما يعني، طيب إذا رأى، يعني فكل إذا رأى، يعني معناه رأى الهلال قال هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الغضب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد نحوه. قال: وفي الباب عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: وهذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ بخلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن 6 سنين. وهكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى باب ما يقول عند الغضب، وهو أنه يتعوذ بالله من الشيطان، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون لأن الغضب من الشيطان، فإذا تعوذ بالله منه فإنه يذهب عنه ذلك الذي حصل له بسبب الشيطان، يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وأورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو مرسل كما قال المصنف، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا، لأن معاذا توفي في طاعون عمواس سنة 18، وهو إنما أدرك يعني 5 سنوات أو 6 سنوات من خلافة عمر، فيكون عمره يعني حين وفاة معاذ سنة أو سنتين، فإذن هو مرسل. ولكن الحديث ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد الذي أشار إليه المصنف. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عند الغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأن يكون في ذلك أنه يذهب ما يجد باستعادته بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن قبيصة هو صدوق ربما خالف أخرجه أصحاب الكتب. عن سفيان, سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا بندار عن عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن هو بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وفي الباب عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال وهكذا روى شعبة عن الحكم. شعبة بالحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. والحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, لأنه متقدم أدام أنه مولود في خلافة عمر, فلا شك أن أدرك أن عدد كبير من الصحابة. انتهى. مش بعده؟ إيه بعده. إذا رأى رؤيا يكرهها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.